بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الكلام على أنواع التوحيد ونتكلم على توحيد الربوبية. أولا هذا التقسيم إلى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لم يرد نصا التقسيم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما اصطلحه بعض أهل العلم وشاع عنه، وهو في الحقيقة ناشئ عن نوع من الاستقراء لأدلة الكتاب والسنة. والتقسيم إذا كان اصطلاحا لم يترتب عليه أحكام معينة لم يمنع منه، كما قسم العلماء مثلا مسائل سموها مسائل أصول ومسائل فروع أو مسائل عقيدة وفقه وتفسير، ولم ينقل مثل هذا التقسيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر واسع طالما لم نبني حكما على هذا التقسيم، فضلا أن يكون هذا التقسيم قد دل عليه الاستقراء لكثير من أدلة الكتاب والسنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما يدل على توحيد الربوبية، فاعبده يدل على توحيد الإلهية، هل تعلم له سميا يدل على توحيد الأسماء والصفات. وكما ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فهذا توحيد الربوبية. الرحمن على العرش استوى، هذا يدل على الأسماء والصفات. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهذا من معاني الملك من توحيد الربوبية. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هذا من الأسماء والصفات. الله لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية. له الأسماء الحسنى، هذا من توحيد الأسماء والصفات. فدل ذلك على كثرة استعمال القرآن لأنواع التوحيد، ولا مانع كما ذكرنا من التقسيم إذا لم يبنى عليه أحكام، كأن نقول مثلا أن الواجب هو هذا النوع دون ذاك النوع، هذا يبني حكما معينا. أو يقول كما يقول البعض أن أنواع توحيد الألوهية هي الركن في الإسلام دون سائر الأنواع، بمعنى أن من لم يأتي مثلا بأنواع توحيد الألوهية لم يدخل في الإسلام ولم تنفعه لا إله إلا الله. فلماذا قصرت ذلك على توحيد الألوهية؟ كما يقول البعض أن الجهل في الألوهية غير معتبر، وأما في الأسماء والصفات فمعتبر، أو في الربوبية أو نحو ذلك. هذا كلام باطل لا دليل عليه. هذا الذي جعل التقسيم كأنه شرعي وليس تقسيما اصطلاحيا. التقسيم الشرعي هو الذي يدل عليه كقول النبي الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، كما قال في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم: ليس بذاك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن هذا الظلم هو الظلم الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الشرك الذي هو عبادة غير الله. فلذلك نقول أن مسألة التقسيم مسألة يسيرة إذا لم يبنى عليها أحكام. ومن هنا كان مثلا من جعل قسما رابعا أو خامسا في هذا الباب وقد رماه البعض بالبدعة، ونحن نقول الأمر واسع. إذا جعل بعض أقسام توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات فصلا مستقلا. تجد مثلا أن العلماء قد ذكروا فصولا مستقلة في بعض الأسماء التي والصفات التي وقع فيها نزاع مع أهل البدعة. نجد مثلا من جعل فصلا في الرؤية في أن الله يرى في الآخرة، وجعلوا فصلا في كلام الله عز وجل وهو أنه غير مخلوق. هل عندما فعل العلماء ذلك ولم يفعلوا مثلا فصل أن السمع ليس بمخلوق، فصل أن بصر الرب ليس بمخلوق، فصل أن مثلا قدرة الرب ليست مخلوقة، لم يفعلوا ذلك إنما قالوا كلام الرب ليس مخلوق، فصل أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، لما فعلوا ذلك اتهموا بالبدعة؟ لم يتهموا أحد بالبدعة، وإنما ذكروا ذلك لما انتشرت البدعة في هذا الباب وقالوا أن كلام الله مخلوق، قال المبتدعون كلام الله مخلوق. فدافع أهل السنة وأتوا بالأدلة للرد على هؤلاء. فعندما نقول نجعل فصلا مثلا في الحكم ما أنزل الله وفي الولاء والبراء، يمكن أن يظهر في وقت آخر أنواع من البدع تتعلق بمسائل معينة، فلو جعلنا لها فصلا مستقلا هو في الحقيقة ضمن التي قبلها. يعني لو قلنا توحيد الربوبية أليس هذا من توحيد الأسماء والصفات؟ أليس من أسماء الله الرب؟ وأليس من أسماء الله الإله؟ فلو قلنا توحيد الأسماء والصفات ولم نجعل فصولا مستقلة، أو جعلنا ضمن ذلك اسم الرب وشرحنا ما شرحنا وذكرنا ما ذكرنا من أنواع الربوبية ومعانيها، وذكرنا في اسم الإله ذلك ولم نذكر التقسيم، لا حرج، الأمر واسع. فإذا ذكر التقسيم لا نجعله كأنه تقسيم شرعي، من نقص فيه أو زاد عنه فهو مبتدع، الأمر واسع. المبتدع هو من يعطي بعض الأقسام أحكاما مستقلة بناء على التقسيم وليس بناء على دليل شرعي وليس بناء على نص من الكتاب والسنة. فمثلا من أنكر الكفر الأكبر والكفر الأصغر نقول عنه مبتدع. لماذا؟ لأن هذا التقسيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه عليه الصلاة والسلام، وقسم الشرك إلى أكبر وأصغر، ومنه أخذ الصحابة تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر، كفر ينقل عن الملة أكبر وكفر لا ينقل عن الملة أصغر. فهذا مبني على أدلة الشرع. أما مثلا من يقول أن الولاية والحكم والنسك لابد فيها من العلم، ومن لم يعلم فهو خارج من الملة، لا تنفعه لا إله إلا الله، لم يقل لا إله إلا الله، لم يأتي بالتوحيد. فإذا قلت له لماذا لم تجعل معاني الربوبية كالخلق والرزق والتدبير ومعنى الملك ومعنى السيادة والأمر والنهي، لم تجعلها معاني مستقلة يجب معرفتها حتى تصح لا إله إلا الله، وهي في الحقيقة من لوازم لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل لا رب إلا الله. فإن لم يعلم معاني الربوبية لم يكن مسلما عندك، أتجعل هذا ثم تعقد امتحانا للناس من لم يعلم ما ذكرناه فهو ليس بمسلم؟ هذا هو الخلل، هذا هو الخطر. فكذلك لو أن إنسانا لم يكتفي بهذه الثلاثة بل قال لابد من التفصيل فيها، يجعل التقسيم بقى تقسيم أكثر تفصيلا، بمعنى أن نقول النسك، النسك هذه العبادات، يبقى لابد أن يقرره عبادة عبادة، الركوع، السجود، الذبح، النذر، الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة. من لم يعلم واحدة منها فليس بمسلم، فلم يأتي بالحد. هذا هو الخلل عندما نجعل التقسيم الاصطلاحي سببا إلى بناء الأحكام عليه دون أدلة من الكتاب والسنة. فلذلك نقول قضية التقسيم الباب فيها واسع، لأن الأمر لم يرد بدليل صريح في التقسيم، وإنما هو لتسهيل الدراسة ولتوضيح المسائل ولوجود من يخالف من أهل البدع فيحذر منه وتبين المعاني تفصيلا. فمثل هذه الفصول، لو البعض مثلا لما جعل أن احنا قلنا توحيد الربوبية الفصل الثاني، وجينا توحيد الألوهية الفصل الثالث، وجينا عملنا فصل في الحكم أنزل الله، هؤلاء ممن يقسمون التوحيد على غير ما قسم العلماء، لا، هذا كلام فاسد بلا شك. ونحن نبين أن توحيد الرب سبحانه وتعالى بالحكم هو من توحيد الأسماء والصفات، ومن توحيد الربوبية ومن توحيد الإلهية. فالولاء والبراء هو مبني على أوثق قرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، إذن هو من فروع توحيد الألوهية. فكما كما ذكر المتقدمون مثلا، كما ذكرنا فصلا في الرؤية أو فصلا في أن كلام الله غير مخلوق أو أن أوساط الموحدين لا يخلدون في النار، لما كان أهل البدع يتكلمون في ذلك، فعندنا أهل الزندقة والنفاق مثلا يتكلمون أن الشرع ليس بلازم، وأنه ليس يلزم في الدين أن يرجع الناس إلى أحكام الكتاب والسنة، ويسوون بين الملل ويجعلون اليهود والنصارى والمسلمين كلهم كأصحاب المذاهب المختلفة في الملة الواحدة، وأنه لا حرج على إنسان يتدين بأي دين. فإذا فصلنا فصلا نبين فيه ذلك، لم يكن ذلك اختراعا ولم يكن ذلك نقضا لتقسيم العلماء ولا مخالفة لهم تقتضي التبديع والتضليل. هذا مقدمة في مسألة التقسيمات، خصوصا أن البعض يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بعض المعاصرين أيضا قلب الأمر، يعني بعض حاجات عجيبة الإنسان يسمعها في زماننا. البعض يجعل أن اللي يقول خلاف التقسيم يبقى مبتدع، والبعض يجعل التقسيم نفسه إيه؟ مبتدع. يقول لك إيه تقسموا التوحيد ليه؟ لا توحيد ربوبية ولا أسماء صفات. ابن تيمية قال الكلام ده ومفيش حد قال قبل ذلك. كما ذكرنا هذا التقسيم مبني على استقراء. وانت لو تيجي تقول لي طب تقسيم العلماء الى الدين الى فقه مثلا وتوحيد وسيره وتفسير، طب الكلام ده مش ايام النبي عليه الصلاه والسلام، لم يكن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التقسيم، ومع ذلك فالامر واسع. فلماذا تبدئ الناس ولماذا تنكر عليهم، مع ان هذا التقسيم له شواهد من الاستقراء من ادله الكتاب والسنه كما ذكرنا. فاذا الباب واسع، ليس فيه أن هذا التقسيم ملزم وليس أنه مبتدع، والله أعلم. ده بقى قسم ثالث بقى، أن نقول عايزين اللي بيستدل بهذا التقسيم على جواز الابتداع في الدين، لا ليس كذلك، لأن البدعة إنما هي في تأصيل ما يخالف يعني ما ثبت في السنة من العقائد والعبادات باختراع عبادات جديدة واختراع عقائد باطلة جديدة يلزم الناس بها، أو المداومة على هيئات معينة وطرق معينة في أداء العبادة لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على البدع بالتفصيل إن شاء الله في القسم الثاني. الأديان الثلاث يعني أنا عايز أعرف اسم الأديان دي هو عادي يعني يقول هذا الكلام عادي يعني دي غير الإسلام يعني. الأديان كلمة فيها يعني تدل على الأديان الثلاثة، هذه الكلمة مما يصح أن يتكلم به. الأديان الثلاثة هذه أديان، منها دينان باطلان ودين حق واحد، فلا دين عند الله يقبل إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. توحيد الربوبية، معنى توحيد الربوبية الإيمان بانفراد الرب سبحانه وتعالى بكل معاني الربوبية. الإيمان بالله عز وجل رب هو اعتقاد أن الله عز وجل منفرد بمعان ثلاثة أساسية. الكلام ده ما رده إلى يعني يقول جملة الثلاثة دي منين المعاني دي، ما رده إلى النظر في أدلة الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا في انفراد الرب سبحانه وتعالى بهذه المعاني. ممكن نخليها أكثر من ثلاثة، لأن الواحد منهم ممكن يتضمن عدة معاني، هو الخلق والرزق والضر والنفع والخفض والرفع والعطاء والمنع، ممكن كل واحدة من هذه المعاني إيه نتكلم فيها، أو نقول أنها الخلق والرزق والتدبير، يدبر الأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فبنقول مرد الأمر إلى النظر في أدلة الكتاب والسنة ومحاولة التلخيص لهذه المعاني في عناوين رئيسية. والأمر الثاني مرد إلى معاني اللغة، فاللغة تدل على هذه المعاني كما ذكره علماء اللغة. المعنى الثاني الملك والملك التام، والملك دي ممكن تكون ضمن المعنى الثالث، عشان كده يقول التقسيم الأمر فيه واسع. بعض يقولوا الملك والملك، الملك أنه يملك الشيء وقد لا يكون ملكا، الملك الذي له الأمر والنهي، عشان كده يمكن كلمة الملك تصبح ضمن المعنى الثالث. الملكوت هو الملك، نعم، صيغة أخرى كده له الملكوت إضافة الواو والتاء إلى الكلمة فزي الجبروت والملكوت، فكلها بمعنى التجبر، والجبروت بمعنى التجبر، والملكوت بمعنى الملك. والمعنى الثالث معنى الأمر والنهي والسيادة. المعنى الأول وهو معنى الخلق والرزق والتدبير، أنه عز وجل المنفرد بالخلق والرزق والتدبير والنفع والإحياء والإماتة والضر والنفع والخفض والرفع والعطاء والمنع، وهذه أفعال الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وحده الذي يخلق، وهو وحده الذي يرزق، وهو وحده الذي يحيي، وهو وحده الذي يميت، وهو وحده الذي يعطي ويمنع، وهو وحده الذي يضر وينفع. وهذه المعاني كلها لا بد أن نكثر من الفكر فيها، لأن القرآن مليء ببيانها واستحضار القلب لها حتى يخضع لله عز وجل ويذل له وينقاد له، كما أنه يحبه ويشتاق إليه سبحانه وتعالى، لأن هذه الأفعال كلها تدل على كماله عز وجل وجماله وجلاله وعظمته، والقلوب مفطورة على حب الجمال والجلال. فالله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر مشاهد الربوبية في كتابه سبحانه وتعالى لكي تتجه القلوب إليه بتوحيد الإلهية. قال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هاتان الآيتان فيهما الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب التقوى، أي على توحيد الإلهية، لأن أصل التقوى أن تتقي الشرك. فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك، أفلا تتقون عبادة غير الله وهو وحده الذي يرزقكم من السماء والأرض. وهذا النوع من الاستدلال أكثر أنواع الاستدلال في القرآن استعمالا، أكثر أنواع الاستدلال على توحيد الإلهية استدلال استعمالا، يعني هو الذي يستعمل أكثر من غيره. فاكرين النوع الثاني من الاستدلال؟ الاستدلال بدليل فطرة العباد على الميل إلى الله عز وجل وذوقهم حلاوة التوجه إليه سبحانه وتعالى، وشهود معاني الحياة والبصر، وأعني أن الذي ذاق توحيد الألوهية عرف معنى الحياة بعد أن كان ميتا، عرف معنى بصر الحقائق بعد أن كان أعمى، عرف معنى السمع لما أنزله الله عز وجل بعد أن كان أصم، يشهد ويذوق حلاوة الإيمان، فيزداد بذلك إيمانا في وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات. توحيد الربوبية كدليل على توحيد الألوهية هو أكثر استعمالا، لأن كل الناس يرونه ويشهدونه وإن كانوا يحتاجون إلى استحضاره بقلوبهم. أما ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوة الإيمان فهذا إنما يذوقه ويجده من جرب، من وحد الله، من عبد الله سبحانه وتعالى، وهو عندهم أقوى من الدليل الأول، إن لم يكن يعني أو على الأقل مساويا له. عندهم أنه ذاق طعم الإيمان، فمهما حاول أحد أن ينازعه فيه لم يقبل، وجد كيف أن توجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى وافق فطرته التي خلق عليها، وأنه وجد طريقه لما وحد الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى هذا النوع من الاستدلال. المثال اللي احنا كنا ضربناه قبل ذلك مثال الايه، الترس اللي في مكنه، اللي بيقيس ما عنده مكان فاضي لترس بيقيس المسافه يلاقيها 10 سم، وهو عنده تروس عشرة وخمستاشر وخمسة، يقوم يقول اللي يناسب ده نهون العشرة، يحطه يلاقي المكنة انتجت انتاج عظيم جدا، يقول ايوه ده جزما واقينا هو ده الترس اللي كان واقع منها. القلب مفطور على عبادة الله عز وجل، اذا توجه الى غيره شقي وتعس، ينظر الى نفسه ان كان غير موحد قبل ذلك، ان كان غير مسلم قبل ذلك، وينظر الى غيره ان كان الله قد من عليه بالتوحيد من اول ادراكه فهو موحد من البداية، فينظر الى شقاء العالم حوله بالشرك فيتيقن ويزداد يقينا ان الله وحده هو الذي يستحق ان يعبد، كما انه وحده الذي خلق ورزق واحيا وامات واعطى ومنع وخفض ورفع واعز واذل ودبر الامر كله سبحانه وبحمده. هذا النوع من الاستدلال اكثر انواع الاستدلال في القران استعمالا، لو استدلال بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه، كما انه وحده الذي خلق ورزق فهو الذي يعبد، كما قال عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فهو عز وجل الذي انفرد بالخلق، خلقكم وخلق اباءكم والذين من قبلكم، اعبدوه لعلكم تتقون، لانكم اذا عبدتم الله اتقيتم سخطه وعقوبته، واتقيتم عباده غيره والشرك به بعبادته وحده لا شريك له. ثم ذكر انه الذي جعل الارض فراشا ممهده لنا والسماء بناء مرفوعه فوقنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو الذي انزل وهو الذي اخرج، هو الذي انزل الماء وهو الذي اخرج لنا من الثمرات، هو الذي يرزقنا رزقا لكم. ثم نهانا عن الشرك في ان نجعل له اندادا في الالهيه، اندادا في التعظيم والخضوع وتلقي الاوامر، قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فتلحظ نوعي التوحيد وكيف انه يبنى توحيد الالوهيه على توحيد الربوبيه. وكما قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فذكر سبحانه معاني الربوبية استدلالا على توحيد الألوهية، أمن خلق السماوات والأرض الخلق، وأنزل لكم من السماء ماء الرزق، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة تبهج من ينظر إليها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، منفرد سبحانه وتعالى بإنبات هذا الشجر بإخراج هذا الزرع، يعجز الناس أن يصنعوا شيئا إن لم يخلقه الله عز وجل لهم. أإله مع الله أبعد ذلك تعبدون غيره، أمع أنكم تقرون أنه وحده الذي خلق ورزق أبعد ذلك تعبدون غيره بل هم قوم يعدلون. إذا كان الله وحده هو الذي يفعل هذا فكيف تعبدون معه آلهة أخرى؟ هو وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض، وهو وحده الذي أنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. قوله عز وجل بل هم قوم يعدلون، يعدلون بالله غيره، عدلوا سووا بين المخلوق العاجز الضعيف وبين الله سبحانه وتعالى، جعلوا هذه الأوثان العاجزة التي أضعف وأحقر منهم ولا تملك شيئا جعلوها في منزلة الآلهة، سموها آلهة وصرفوا لها العبادات. والآيات من سورة النمل ينبغي أن يقف الإنسان ويتفكر فيها كثيرا، لأنها في كل موضع يذكر الله عز وجل فيها آيات ربوبيته، فيذكر في خاتمتها أإله مع الله، قوله سبحانه وتعالى بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. تفكر في كل واحدة من هذه سوف تجد آثارا عظيمة في القلب إذا تدبر الإنسان فيها، وبعد ذلك لا بد أن يتجه القلب بالحب والتعظيم والخضوع لله وحده لا شريك له، ولا يكون من الذين لا يعلمون. الأرض مستقرة بنا لا نملك أن نصنع لها شيئا، لو أن الله أمرها أن تتحرك وتتزلزل كما تقع الزلازل لم نستطع أن نمنع شيئا. الزلزال يأتي في لحظة يذكر الناس بعجزهم عن السيطرة على الأرض، الطوفان والغرق وشدة المطر والأعاصير، هذه الآيات المرتبطة بعضها بالأرض وبعضها بالسماء، الناس لا يملكون منها شيئا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي الجبال ترسيها وجعل بين البحرين حاجزا حيث لا يطغى المالح على الحلو ولا الحلو على المالح، بينهما برزخ لا يبغيان، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حاجة الإنسان عندما يكون مضطرا حاجة لا ينازع فيها أحد، عندما يضعف وعندما يكون في شدة لا يجد مفرا من أن يدعو، والله عز وجل يجيب دعاءه، يكون في بلاء ومحنة ويدعو الله فيفرج الكرب، ما كان يضعف يظن أن تنفرج، والاحتمالات عنده عديدة، منها استمرار الكرب إلى ما لا يعلم إلى أن يهلك، فيجيب الله عز وجل دعاءه فينفرج الكرب من عنده سبحانه وتعالى. ولو كان كافرا كما كان المشركون يدعون عند الله، يدعون الله عز وجل عندما يوشك يدركه أن يدركهم الغرق، كما قال عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعوذ بالله من الكفر. أما يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء، من حكم تقدير الله للسوء على أهل الإيمان الذين يكره مساءتهم أنه يعرفهم أنه الذي يكشف السوء، من مرض من فقر من شدة من نزول أعداء وسيطرة أعداء وأنواع البلاء المختلفة يكشفها الله سبحانه وتعالى ويكشف السوء، فتعرف من خلال ذلك أنه وحده الذي يملك ذلك، لم يكن الناس يقدرون على شيء فالله الذي كشف السوء، أفعاله هو سبحانه وتعالى وحده. ويجعلكم خلفاء الأرض، أنتم خلفتم من سبقكم، هل اخترتم زمن ذلك الاستخلاف؟ هل اخترتم مكان ذلك الاستخلاف؟ هذه الأماكن كان يعيش عليها أناس قبلنا، نحن الآن نعيش فيها، وبعد 100 سنة الله عز وجل أعلم أقل من ذلك أكثر سوف يكون في مكاننا من هم الآن عدم محض، يعني منذ 100 سنة لم يكن أحد منا على وجه الأرض قط، ولا كان حتى ربما حيوانا منويا، ربما كان أبوه لم يولد من 100 سنة، وربما كان جده لم يتزوج حتى يكون له شأن أصلا، وكان هؤلاء كلهم يعيشون على وجه هذه الأرض وصرنا نحن خلفاء من بعدهم، ورحلهم ونحن نرحل عن قريب، الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك. هل يفعل ذلك مع الله أحد؟ هل آباؤنا هم الذين اختاروا أن يأتوا أو أن يرحلوا، أيأتوا بنا أو أن لا يأتوا بنا؟ ما صنعوا شيئا، أسباب ضعيفة جدا، والأسباب الأخرى بيد الله عز وجل. وأما الخلق والإيجاد وأن يجعلنا خلفاء الأرض فليس لأحد منه لا سبب ولا غير، الخلق الله عز وجل الذي انفرد به سبحانه وتعالى. قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا برهان لأحد في ألوهية غير الله. معاني توحيد الربوبية لا تجد أكثر منها في القرآن. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. تأمل يعلمون يفقهون يذكرون في الآيات الأخرى كلها تدلك على وجوب فعل منك أن تعي هذه المسألة وأن تفهمها وأن تفقهها وأن تتعبد لله بمقتضى أنه وحده الذي خلق ورزق وفلق الحب وفلق النوى وفلق الصبح سبحانه وتعالى والذي خلق الأرض وخلق السماء وسخر البحر وأخرج الزرع وأنزل من السماء ماء مرات عديدة وتتكرر هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن كان هناك تفاعل كان هناك فعل من الناس من أهل الإيمان لما شاهدوا آثار الربوبية لما شاهدوا آثار أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى من معنى التوحيد توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله هو عز وجل وحده الذي فعل. قل هذا المعنى من معاني الربوبية أساس في عقيدة كل مؤمن وأنواع مخالفته والشرك المتعلقة به منتشرة في أهل الشرك. فمن يعتقد أن مع الله من يخلق أو يرزق أو أن معه من يحيي أو يميت أو يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع أو يدبر الأمر فهو مشرك بالله عز وجل في ربوبيته. هذا النوع من الشرك منتشر في العالم قديما وحديثا. انظر إلى آلهة اليونان وآلهة المصريين القدماء وآلهة الرومان وآلهة الهنود تجد أنواعا من الأعاجيب جعلوا لكل شيء إلها يدبره ويتصرف فيه وكل هذا من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى مع أنهم يرون اتساق الكون كله. لا ترى أثرا لهذا الصراع الوهمي الذي اخترعوا له الأساطير من أن الإله الفلاني تعارك مع الإله الفلاني وأن الإله الفلاني قتل الإله الفلاني وما زالوا يدرسون ذلك الأبناء خزعبلات عجيبة يذكرونها ويكرروها كل شيء. يقولوا لهم في ابتداء يقولوا لهم الفراعنة كانوا يقولوا إيه وفي إعدادي يقولوا تاني وفي سنة يقولوا تاني كأن هذا أمر لا يحتاج إنما لا يجوز أن ينسى. خزعبلات تعظيم الآلهة التي عظمها هؤلاء والعياذ بالله. حورس مثلا يقول لك إله السماء حارس السماء أيجوز لمسلم أن ينتسب إلى مثل هذه الأسماء ويعتقدون لما طلعوا لما الطيارات بتطلع بأمر الله سبحانه وتعالى يحطوا عليها حورس يقول لك ده إله السماء إله حارس السماء نعوذ بالله من ذلك. وأما آلهة الإغريق فحدث ولا حرج عن خزعبلات. الإغريق دول كانوا من أعجب وأرذى خلق الله اللي هم بيفتقدوا الفلسفة شغلت عقولهم من الناحية النظرية إلى أن لا يصبح هناك فهم لشيء على الإطلاق عبارة عن كلام يقال وعبارات يجادل فيها وتصل إلى نتائج متناقضة قطعا التي حرفت الملل المنسوبة إلى الأنبياء حرفت الأديان التي نسبت إلى الأنبياء فصارت أديانا أخرى ليست دين الحق والعياذ بالله، كالنصرانية التي يعترف أصحابها أنها مزيج ما بين العقيدة الإغريقية الكلام الإغريق الفلسفة اليونانية وبين تعاليم المسيح. إذن هم التعاليم، أما في الجانب العملي فاخترعوا لكل شيء إله. اليونان دول في النظريات خاضوا في علم الكلام اللي هو الفلسفة، يعني اخترعوا الفلسفة، وفي العمليات كل شيء له إله، كيوبيد إله الحب، مش عارف إيه إله الخصم، إيه إله النسل، كذا إله السماء، كذا إله الأرض، والآلهة دي عمالة تتخانق وتتعارك ويقتل بعضها بعضا، والكون كله مستقر ما فيش حاجة، ويموت ده. ومسألة موت الإله دي موجودة عند اليونان والرومان كتير جدا، وذلك ورثوها للنصارى، مسألة الإله يموت ونحو ذلك ويحيى بعد كده ويتلملم من، والفراعنة عندهم نفس الكلام، الإله مش الأزوريس وإيزيس ولمته من كل حتة، والتاني قطعوا حتت وبعدين جمعوه فاتحيا تاني، وبعدين بعد كده راح يبقى إله الموتى، ونسأل الله العفو والعافية. فهذا الشرك، وللعلم أن هذا ما زال موجودا في الوثنيات النهاردة. أخ حكى لي يعني من المرشدين السياحيين اللي بيقعدوا يحكوا للناس القصص الأسطورية عن الآلهة، ممكن يقعد يقنع الزوار بتوع أوروبا والسياح بتوع أوروبا بالإله الفلاني، يقعد يعيط وهو بيقول عشان يقنعهم بأنه إيه كان إله فعلا كان طيب ولا حاجة، لدرجة أن بعضهم من الخواء العقدي بيعتقد هذه العقائد. النهاردة في ناس بيجوا من أوروبا مخصوص عشان يعبدهم الآلهة بتاعة الفراعنة، يروح عند الهرم وعند أبو الهول، وعندهم عقائد الفراعنة، أن عندهم خواء، عندهم خزعبلات، الغيب عندهم ظلمة، ليس عندهم ما ينير. فالأسطورة والعقيدة شيء مختلط ببعض، ليس هناك إلا الأساطير والعياذ بالله. الحمد لله الذي لم يجعلنا فراعنة، الحمد لله الذي برأنا منهم ولله الحمد. فسبحان الله، سيدنا موسى عليه السلام يعني يستدل على فرعون بهذه الآيات، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ربوبية للسماوات والأرض لكل من يوقن، إن كان هناك شيء يوقن به فهذه أعظم اليقينيات. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. الآيات الأفاقية ثم الآيات النفسية، خلقك أنت، أنت مربوب لا تملك لنفسك، موقن بذلك، أنت توقن أنه ليس لك من نفسك شيء، ولم تخلق نفسك، وأبوك كذلك لم يخلق نفسه، وأبوه كذلك، وكل من سبق من الآباء، ربكم ورب آبائكم الأولين. فرعون بيأخذ ضربات متتالية يتهاوى فيها ويسقط، سقط في قضية لم يستطع أن يجابه في قضية الألوهية والربوبية، فحاول الطعن في الرسالة، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. سيدنا موسى مستمر في توجيه هذه الضربات القاضية في إقامة الحجة، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. انهار فرعون تماما، لجأ إلى العنف وإلى البطش والتهديد، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين، مع إن القتل ذكرها له أعظم من إيه؟ من تحويل العصا إلى إيه؟ إلى حية. تخيل أنت خلق السماوات والأرض إيه تحولت فيها إيه؟ تحولت من الدخان إلى الإيه؟ إلى السماوات. الأرض التي لم تكن مستقرة دي مرت بمراحل عجيبة عشان تتحول، هذه التحولات والله أعظم من تحول الحية العصا إلى إيه؟ إلى حية. أعظم من خروج الشمس من المشرق، أعظم من خروج اليد إيه؟ بيضاء. وذلك هو اللي مش هيقتنع بدي مش هيقتنع بالتاني إلا يشاء الله عز وجل، أن يوقف قلبه ليعلم حقيقة الربوبية. سبحان الله. فما ظاهر الشرك المتعلقة بهذا منتشرة في العالم من أيام الفراعنة واليونان والهندوس والرومان وسائر الفرق الوثنية، والعالم يعج بهذا النوع من الوثنية. المجوس كذلك يعتقدون هذه، أن هناك إله للخير وإله للشر، وإله الخير خالق النور والنار ويرمزون له بالنار فيعبدون النار على ذلك. وعامة الآلهة إنما هي رموز، الأصنام يعني رموز لآلهة تتصرف وتدبر أشياء في الكون عند أصحابها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. المدرس اللي بيشرح هذه المناهج لابد أن يستغلها لبيان سخافة عقول هؤلاء القوم والتبرؤ منهم، ولابد يوضح لهم، نشوفه يوضع فرصة لتوضيح أن هذا من يعني خلل العقول واضطرابها كيف وصلت إلى هذا الحال. يقول لهم كانوا يعبدون غير الله، يقول لهم كانوا يعبدون الآلهة، يقول لهم كانوا، هو دي حقيقة. هذا النوع من التوحيد مرتبط بالاعتقاد، فهو توحيد اعتقادي خبري مثل توحيد الأسماء والصفات. يعني إيه توحيد اعتقادي؟ يعني نعتقد أن الله هو الذي فعل، حتى لو كان سلوك الإنسان بعد ذلك شيء آخر، لكن ده مبني على الاعتقاد والتصديق. خبري مبني على التصديق بالأخبار التي وردت في الكتاب والسنة أن الله وحده الذي انفرد بذلك. فنعتقد أن لله صفة السمع، وأنه السميع البصير، وأنه القدير والعليم والعظيم، وغير ذلك من أسماء الحسنى وصفاته العلى. في هذا الباب بالربوبية نعتقد أنه يفعل، لتوحيد الرب بأفعاله، يدبر الأمر، يخلق ويرزق، يضر وينفع. فلو اعتقد الإنسان أن مع الله عز وجل من يخلق، كالمجوس مثلا الذين يعتقدون أن هناك خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، والفراعنة واليونان كان عندهم لكل شيء إله وخالق يعبدونه في شيء معين لأنه هو الذي يدبره، هذا من مظاهر الشرك الشنيع. هكذا الهنود وغيرهم من عباد الأوثان يجعلون خالقين متعددين. يبقى القضية دي مرتبطة بالاعتقاد، حتى لو كان سلوكه كله ممتاز، راجل طيب ما بيأذيش حد، ما بيظلمش الناس، لكنه يعتقد إلهين، يعتقد خالقين رازقين، يعتقد إلها للأرض وإلها للسماء، يبقى لا يقبل الله منه ضرا، ما لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه شيئا على الإطلاق، والعياذ بالله من ذلك، لأن فسد اعتقاده ذلك. ولو أنه عمل حياته كلها في العبادة ولكنه اعتقد أن الله ثالث ثلاثة لم ينفعه ذلك، اعتقد أن الله عز وجل هو شخص بعينه والعياذ بالله، اعتقد أن الخالق الرازق هو فلان، نعوذ بالله من ذلك. نعم، يحبط كل عملهم، لأن الله يحبط ما عمل المشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من ضمن الشرك أن يعتقد مع الله عز وجل من يخلق ويرزق. من مظاهر الشرك في هذا الباب توحيد الربوبية، في باب توحيد الربوبية، اعتقاد أن غير الله عز وجل من الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة يدبرون الأمر. احنا ذكرنا الملل الأخرى، نذكر بقى من ينتسب إلى الإسلام ويعتقد عقائد مخالفة لتوحيد الربوبية. هناك من يعتقد أن الأنبياء أو الملائكة يدبرون الأمر، إما من دون الله، أن الله ترك هذا الأمر لهم من دونه عز وجل، هم مستقلون به أو معه على سبيل الشركة والعياذ بالله، أو أنهم وسطاء في ذلك. الله سبحانه وتعالى هو وحده المنفرد، الآيات أصرح ما يكون، ومع وضوح الآيات وكذلك وضوح السنة النبوية كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي فيما يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، إلى آخر الحديث. الحديث يدل على انفراد الرب عز وجل بالأفعال بالهداية والإضلال، وأنه سبحانه وتعالى الذي يطعم ويكسو، سبحانه وتعالى الذي ينفع ويضر. فمع وضوح الآيات ولد في الأمة الإسلامية من يعتقد أن مع الله من يدبر الأمر ومن ينفع ويضر والعياذ بالله. بعض الناس قد يختلط عليه أمر هو أن الله عندما يأمر الملائكة بأعمال معينة يظن البعض أنهم يدبرون الأمر مع الله، والحقيقة أنهم إنما يدبرون ما أمرهم الله عز وجل به وقواهم عليه. الله الذي أعطاهم القدرة والقوة وأمرهم بأن يدبروا هذه الأمور، كما قال عز وجل: فالمدبرات أمرا، ليس أنها تدبر من قبل نفسها، بل كما قال عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نأدي في الملائكة التي كان المشركون يعبدون الأوثان على أنها ترمز للملائكة. قال عز وجل ما يملكون مثقال, قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. الملك المستقل ليس لهم ذرة, وما له ولا ملك على سبيل الشركة ولا في مثقال ذرة واحدة, وما له منهم من ظهير. دي النقطة العظيمة الأهمية في هذا الباب, لا يعاونون الله, الله لا يحتاج, الله عز وجل لا يحتاج إلى معاونة. وما له منهم من ظهير, ليسوا معاونين لله. الله الذي خلق فيهم القدرة, خلق فيهم القوة, خلقهم وخلق فيهم القوة والقدرة. لا تباين عظيم بين عقيدة أهل السنة وأهل الإيمان, أهل الإيمان في الحقيقة في الملائكة, وبين عقيدة الملل الأخرى, وما دخل إلى بعض المنتسبين إلى الإسلام من هذه الملل في تدبير الأمر. قال عز وجل وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فكيف يكونون مدبرين مع الله, كيف يكونون معينين لله؟ فقوله عز وجل فالمدبرات أمرا ليس معناها أنهم يفعلون ذلك شركاء مع الله, هذا قول المشركين, يجعل الملائكة شريكا لله عز وجل. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إنما اعتقاد المؤمنين هو أن الملائكة المدبرات أمرا بأمر الله, وأنه ملك الجبال, ملك أن هناك ملك للجبال أو ملك للمطر أو ملك للنبات أو غير ذلك. هم هؤلاء الملائكة يفعلون ما يؤمرون, لا أنهم يدبرون مع الله, أو أن الله ترك تدبير لهم الكون, ترك لهم تدبير الكون وفوضه إليهم وليس له شأن به بعد ذلك. نفس الاعتقاد في الملائكة بهذه الصورة الشركية يوجد عند من يعتقد في المقبورين, كما يقول عباد القبور مثلا ويزعمون كذبا وزورا أن الله قال الملك ملكي وصرفت فيه البدوي والعياذ بالله, وهذا من الكفر والشرك بالله, وأنه صرف البدوي في الكون. فالولي عندهم يدبر الأمر. وأنا صغير أيام حرب 67 كان الناس الفلاحين في طنطا يتناقلون, كان في طيارة جاية تضرب طنطا, فالبدوي طلع خطف الطيارة ومشي, خلاها تمشي ونزل تاني والعياذ بالله. هذه الخزعبلات الحمد لله انفرضت, الناس تضحك عليها النهاردة, لكن من 40 سنة 30 سنة 40 سنة كانت مستقرة تمام الاستقرار. ان الاولياء هم اللي حافظين مصر والعياذ بالله, هم اللي بيبعدوا عنها الاعداء, وهذا الذي ادى الى الخلل العظيم. حتى يعني ولذلك نجد ان الامريكان بيدوروا النهاردة على مين يحيي تدمير الأمة مرة تانية, يدمر الأمة الصوفية عشان يطلعوا لهم مرة تانية أن الأولياء دول رايحين جايين مع الرسول صلى الله عليه وسلم, وهم اللي ربنا عطاهم التدبير, وسنديق النزول دي ما فيهاش حاجة عشان الناس تروح تحط لهم شكواهم وتنزل لهم وتعمل اللي تطوف بقبورهم. إن هو ده ما فيهاش حل, المسلمين ما لهمش حل إذا وحدوا الله عز وجل, مش هينتصروا عليهم, لن يستطيعوا إلا أن يكون الخرافات والخزعبلات هي الموجودة. الحمد لله انكشفت الغمة الحمد لله, ولكن يعني نسأل الله عز وجل أن لا تعود أبدا. وبعضهم يزعم أن للكون أقطابا أربعة, عندهم الأربعة دول أربعة مختلفين, اللي في مصر تلاقيهم غير اللي في العراق. يعني بتوع مصر يقول لك إيه الدسوقي والبدوي والرفاعي والجيلاني, أنا ما أعرف الجيلاني ده بتاع العراق, لكن عندهم أربعة. لابد أن الكون كل ربع له واحد والعياذ بالله, كل منهم يأخذ ربع الكون يدبره. بناء على هذا سألوهم قضاء الحاجات وسألوهم جلب النفع ودفع الضر, هذا لا يمكن أن يكون مبنيا على غير اعتقاد. هذا شرك في العقيدة, شرك في الاعتقاد. إن هيسألوا ليه إن هو يجيب له خير أو يدفع عنه شر إلا أنه معتقد إن هو يستطيع له ذلك أو أنه يفعل ذلك. لابد أن يكون عندهم اعتقاد أنهم لابد أن يكون عندهم اعتقاد أنهم يملكون شيئا من النفع والضر, إما على سبيل الوساطة أو الشفاعة أو أن الله فوض إليهم ذلك. وكل هذا من الشرك الذي لا ينفع صاحبه معه عمل, حتى لو لم يذبح ولم ينذر, مع أن ده نادر, ده هو لو اعتقد ذلك سوف يذبح وينذر ويطوف, لكنه اعتقد أن غير الله عز وجل يدبر الأمر دون أن يأذن الله أو دون أن يأمره الله عز وجل. ولو اعتقد أنه مع الله بأي وجه كان شركا والعياذ بالله. لذلك لا يصح أن يقال أن الملكة ترزقنا أو تخلقنا، إنما ينقل الملك بأمر الله عز وجل النطفة من طور إلى طور يخلقها، عشان يقول الملك الذي يخلقها أي يفعل ما أمره الله عز وجل به في نقل النطفة من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة. ولا يجوز أبدا أن يقال أن الملك يخلق الإنسان، فالله وحده هو الخالق. هؤلاء الملائكة عباد لله يفعلون ما يؤمرون، ولا قوة لهم إلا بالله عز وجل. اعتقاد الرافضة في قضية الأولياء والأئمة هي مثل اعتقاد هؤلاء، يقولون كما يقول الخميني أننا نعتقد معشر الإمامية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون والعياذ بالله. وهذا كل شرك في الربوبية، إن الأئمة لهم سلطان على ذرات الكون نعوذ بالله. هذا من الخلل العظيم والخطر الكبير والشرك الأكبر والعياذ بالله. لذلك اعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بهذا المعنى من معاني الربوبية، أي بأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه عز وجل يغشي الليل النهار يطلبه حثيفة، وأنه عز وجل الذي يدبر كل ما في هذا الكون. هذا اعتقاد لا بد منه في توحيد الإنسان. لا يكون موحدا من لم يعتقد ذلك، لا يكون موحدا من جعل لله سبحانه وتعالى شركاء أو أعوان في الخلق أو الرزق أو الضر أو النفع أو التدبير أو الحياء والإماتة. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآيات كثيرة جدا في هذا المعنى، كل آيات القرآن ترشدنا دائما إلى استحضار عظمة الله عز وجل ووحدانيته في تدبير الأمر في خلق الخلق. وهذا المعنى هو المقصود بالإصلاح، أن الرب الذي يصلح غيره، الرب الذي يصلح غيره، فإصلاح الله عز وجل لخلقه من إيجادهم من العدم، من إحيائهم، من رزقهم، من عطائهم ومنعهم، ومن خفض من شاء ورفع من شاء سبحانه وبحمده. المعنى الثاني من معاني الربوبية ومعنى الملك، فهو وحده الذي يملك الأشياء. عشان نفرق بين الملك والملك، الملك والملك، بنقول أنه قد يكون الإنسان مالكا لأشياء، أنا أملك مثلا هذا الثوب، لكن ملكي للثوب لم يجعلني ملكا. وقد يكون الإنسان مالكا ولا يكون مالكا للناس، يعني الملك فلان الفلان ملك على البلد الفلانية يأمر أنها، لكن لا يلزم أن يكون إيه مالكا لهم، ما هماش رقيق عنده، ما هماش مملوكين له. قد يكون الإنسان مالكا لأشياء ولا يكون ملكا. أما الملك فهو الذي له الأمر والنهي والسيادة، وهو المعنى الثالث. بعض الملوك لهم الأمر والنهي على الناس ولهم تعظيم، وفي نفس الوقت لا يملكون الناس لأن الناس أحرار، إنما هؤلاء الملوك لهم السلطة في فعل ما يرونه وتنفيذه. وبعض الناس قد يكون له ملك ولا يكون ملكا، فهو يملك الدار والدابة وليس له الأمر والنهي على الناس. من معاني الربوبية أن الله عز وجل منفرد بالملك والملك التام وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. هذا مما يقر به المشركون، الملكوت يعني الملك على وزن فعلوت صيغة مبالغة، مصدر من الفعل ملك مثل جبروت. وقوله تعالى: وهو يجير، أن يحمي من أراد ممن أراد ولا يجار عليه، يعني إذا أراد أن يهلك عبدا أو ينتقم منه أو يعذبه لم يجر عليه أحد، لم يحفظ هذا العبد أحد من الله. الملوك بعضهم قد يجير على بعض، واحد أراد ينتقم من واحد فهرب منه ودخل في ملك غيره فأجاره، قال لا ده خلاص ملكش دعوة به. بمعنى أنه إذا أراد أحدهم انتقام من عدوه فيذهب هذا العدو إلى ملك آخر أو قوي آخر ليجيره، فيقول له قد أجرتك أي حميتك، فلا يستطيع الأول أن يصيبه بشر، فيقال إن الآخر قد أجار على الأول أي حماه من أذى من يريد أن يؤذيه أو يضره وينتقم منه. فلا يستطيع أحد أن يحمي أحدا من عذاب الله، كما قال الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قول الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هو معنى أنه لا يجار عليه سبحانه وتعالى، ويجير من شاء ممن شاء، ولا يجار عليه عز وجل، لا مرد لأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في إثبات هذا المعنى، معنى الملك والملك لتوحيد الربوبية، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل بعد أن ذكر أفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق ومرج البحرين مع وجود الحاجز وغير ذلك، قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال سبحانه وتعالى في آيات سورة فاطر، قال عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر القمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. وهذه مظاهر لا ينازع فيها أحد، إدخال الليل والنهار، قصر الليل وطول النهار، هذا يحدث بوضوح في هذه اللحظات في هذه الأيام، نحن نلحظ كل يوم دقيقة أو دقيقتين يقصر فيها الليل ويطول فيها النهار، يملك ذلك أحد؟ هل يملك أحد أن يحيي أو يميت أو يمد في عمر معمر أو ينقص من عمره أو يغير حال النطفة أو نحو ذلك؟ قال سبحانه وتعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين دي لفظ عام يشمل كل من دعي من دون الله، أنبياء، أولياء، ملائكة، رسل، فضلا عمن كان عدوا لله عز وجل كالشياطين والأوثان وغير ذلك. قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير الغلاف الرقيقة التي على نواة البلحة، على نواة التمر، كل من تدعون من دون الله لا يملكون من قطمير ولا زياد ولا أكثر ولا أقل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ده بيان بطلان الشرك في الألوهية بالإضافة إلى بطلانه في الربوبية. إن تدعوهم، هو لن يدعوه إلا إذا اعتقد له ملكا، فإذا اعتقد المؤمن أن الله وحده له الملك لم يدع غيره. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أقام سبحانه الدليل على عدم جواز دعاء أحد من دونه بأن هذا المدعو لا يملك شيئا، فجعل الدليل على توحيد الألوهية هو توحيد، وهو توحيد العبادة بتوحيد الربوبية، الدليل توحيد الربوبية وهو معنى الملك هنا. قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك، فكيف تدعونهم من دون الله، كيف تدعون أحدا دون الله، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي فكيف تدعونهم من دون الله. وقال سبحانه وتعالى أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، لذا ليس فقط مالكا للذوات بل مالكا أيضا للصفات، بل هو عز وجل ما بل مالك سبحانه وتعالى للصفات ومالك للأفعال، أمن يملك السمع والأبصار. وينبغي أن نقف هنا كثيرا على ما نراه من أنفسنا، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الإنسان يسمع ويبصر، والله عز وجل يقدر أن يمنع ذلك العبد سمعه وبصره فيأخذه منه، والعبد لا يملك. ولو تأمل العبد في نفسه لوجد هذا المعنى واضحا جدا، ذلك أنه يرد في نفسه، يرد نفسه في يوم من الأيام قد زال عنه شيء من سمعه أو شيء من بصره، صحيت الصبح لقيت أنك بتزن، صحيت لقيت ودنك مسدودة مش سامع، تقول بقى لازم اروح لدكتور، ساعتي يقول حصل لك حاجة ملاش علاج، طب هنحاول، طب هندي علاج ونشوف يمكن ينفع، وربما لا يصلح امر الله عز وجل. يروح الصبح كده يلاقي دغششة على عينيه، يروح يبحث عن ذلك، ساعات يقولوا له خد القطرة دي تعال اعمل عملية، محتاج عملية فورا، ساعات يقولوا لا خلاص الموضوع انتهى. ليس من الذي يملك السمع والبصر يجد نفسه قد زال عنه شيء من سمعه او شيء من بصره او شيء من يده او رجله او حركته، شيء من فؤاده. ساعة تبقى انا كنت عايز اجيب الآية دلوقتي مش عارف اجيبها من اول. لا يملك الانسان، الانسان عايز يتذكر شيء ممكن يصبح لا قد نسي ذلك الشيء، فضلا عن انسان زال عنه عقله بالكلية، نسأل الله العافية. لا يستطيع الانسان ان يمنع ذلك طول فترة حياته. صح. والدليل على ذلك في نشأته الاولى، اول ما نشأ الانسان، من اين اتى له السمع والبصر؟ قد كان عدما محضا. الحاجة دي بتحصل في أيام معدودة، يعني البني آدم يفضل خلايا خلايا خلايا، وخلال أسبوع واحد تبص تلاقي دي بقت اتجهت عشان تبقى عين، ودي بقت رأس، دي أذن، ده جهاز تناسلي، ده جهاز دوري، وخلال أسبوع واحد تشكل بدايات الأجهزة دي كلها. وقبل كده كانت خلايا كلها زي بعضها، لو الخلايا دي انقسمت إلى اثنين بقوا توأمين في اللحظة دي، او الخليه من اول ما بدات بقوا اتنين، بقى في سمعين وبصرين وجهازين وكل حاجه اتنين او ثلاثه او اربعه، حاجه لحظه كده تبص تلاقي كل حاجه اتغيرت. فكان فين الانسان؟ كان فين امه وابوه رايحين جايين؟ دلوقتي شوف واحده حامل في اليوم ال 42 لغايه يوم 49 بتعمل ايه هي؟ ولا هي عارفه ال 42 ولا من 49؟ يعني هي مدركه لنفسها باليوم امتى بالظبط؟ تقول لك ده في الشهر الثاني في الشهر الثالث، بيحددوا بالتقريب. لكن هل من الممكن ان جنينها ده تقول لا انا هديله سمع بصر 6 على 6 ما يطلعش عنده ولا يلبس نظاره ولا حاجه؟ ده لو العالم كله، لو العالم كله عايز يخلي البني ادم ده ياخد ذكاء 140% ولا يقدر ابدا. وهذا امر ليس بيد الناس ولا قدره لهم، أمن يملك السمع والأبصار سبحانه وبحمده. فأول ما نشأ الإنسان من أين أتى له السمع والبصر؟ وقد كان عدما محضا، ثم كان نطفة من ماء مهين، كل منا وجد نفسه يسمع، وجد نفسه يبصر، ومن الناس من وجد نفسه أعمى، فالله هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. لذا من مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد أحد أنه يملك نفسه. الناس اللي بيسموهم ليبراليين، اللي بيقول لك احنا احرار، الوجوديين يقول لك انا حر في نفسي، انا املك نفسي بتاعتي، انا حر اعمل اللي انا عايزه. انت حر فين وانت تملك شيئا؟ وانت اللي ملكت سمعك وبصرك عشان تقول سمعي ده اسمع اللي انا عايزه وابصر اللي انا عايزه، محدد له دعوه بيا، لا دخل لاحد بما اصنع ولو كان الشر. هو ده الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. قضيه الحريه دي بتاعت التفكير الاوروبي المطلق، ان الشرع ملوش سلطان علينا والعياذ بالله، وانت كنت جبت نفسك عشان تملك حتى تصرح بانك من حقك ان تتصرف. هذا من اخطر مظاهر الشرك في قضيه الملك والملك، ان يظن الانسان نفسه حرا ويقول انا حر، يظن نفسه حرا مع اوامر الله، ان شاء قبلها وان شاء ردها، حتى جعلوا حريه الكفر والطعن في الدين من اساسيات حقوق الانسان. عندهم دي الحريه مقدمه، يقول لك شتم الاله دي حريه مقدسه عندهم على اي مقومات اخرى وعلى اي مقدسات اخرى بزعمهم. هذا من اخطر المعاني الموجوده الان في هذا المقام، وهو ظنهم ان الانسان مالك لنفسه وبالتالي فلا سلطان لاحد عليه، ويتصرف في سمعه وبصره وجسمه كما يريد. وهذا منبعه من اعتقاد انه يملك، ولو اعتقد انه مملوك لتصرف في جسمه تصرف المملوك الذي لا يتصرف إلا بإذن المالك. نذكر مثالا، لو أن إنسانا يفوض من قبل مالك المال، بنك مثلا، واحد معين موظفين موظف في البنك، صاحب المال إذا يقول له صاحب المال إذا جاءتك ورقة موقعة مني شيك يعني فاصرف منه وإلا فلا، قد يكون تحت يده أموال كثيرة لكنه لا يتصرف فيها إلا بإذن ملكها. رجل موظف في الخزنة على الشباك معاه تحت إيده إيه بتاع رزم كده, يقول لك أنا موظف غلبان ولا يقول أنا موظف غني؟ ده أنا موظف غلبان, ده أنا قاعد على الشباك, ده مدير البنك يعني أعلى منه بكثير, وتحت إيده إيه ملايين ربما. فلكن لو عشان هو حاسس إنه مش مالك, عشان هو حاسس إنه مش بتاعته, بيتصرف إزاي؟ يقعد يبص في التوقيع كويس ولا لا, ويجيب له الختم عليه وان التوقيع مطابق, ويتأكد, وإلا هيتحاسب, هيسأل ضيعت الفلوس فين. لو هو تصور نفسه مالك يوزع الفلوس بقى, ده الرجل بقى مليونير. فلا يتصرف فيها إلا بأمر مالك, لو تصرف فيها بغير ذلك لاستحق العقاب الشديد, بل أشد أنواع العقاب, لأنه تصرف تصرف المالك فيما لا يملك. فالعبد إذا أعطاه الله السمع والبصر والحياة والعقل والبدن واليد والرجل والبطن والفرج, لو قال أنا حر في هذه الأشياء, هذا اعتقاد باطل, وهو ما يفعله كثير من الناس. إذا قلت لهم اتقوا الله, صلوا وصوموا, احفظوا فروجكم, غضوا أبصاركم, التزمنا بالحجاب, يقولون نحن أحرار. هذا كذب وادعاء ما ليس لهم, لأنهم لم يهبوا أنفسهم هذه الأشياء. فكيف يقول قائلهم أنا حر؟ كيف تصرف تصرف المالك وهو مملوك؟ لذا فالعبد يرى نفسه فقيرا مع الله عز وجل, العبد المؤمن. ومن يرى نفسه غنيا مستغنيا عن ربه فإنه يطغى ويكفر. كلا إن الإنسان لا يطغى, الرآه استغنى, ظن نفسه مستغنيا فطغى. كذلك الذي يرى أن المال ماله, ليس مال الله, ليس مال الله الذي أعطاه إياه, فهذا من أسباب كفره. ولذلك كفر صاحب الجنة الذي قال لصاحبه ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ليس كفره لإنكار البعث فقط, إنما كفر قبل ذلك لإنكار ملك الرب وغناه. ظن نفسه غنيا عن الله, ظن أن هذه الجنة تقوم بنفسها وأنه لا يحتاج إلى أحد لأنه مالك لها. غره أنه يتصرف في ثمارها كل سنة وأنها تجري على عادة معينة دون انقطاع, فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا, ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كفر من تلك اللحظة, وزاد كفره بقوله وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. جازم لنفسه بأنه لو كانت هناك آخرة فلابد أن يعطى خيرا منها. قال الله عز وجل, قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. يذكره بفقره في لحظات فقر الإنسان التام عندما كان ترابا وعندما كان نطفة, فهو فقير جدا لا يملك شيئا, فكيف يظن نفسه مستغنيا؟ قال له لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا, فأكد على قضية الربوبية. لكنه الله ربي, فالله هو الرب يعني هو المالك عز وجل. فالذي يرى تصرف الإنسان فيما أعطاه الله تصرفا حرا حرية مطلقة كما يعتقده يعات الغرب, بل هو أحد الأسس الكبرى في الحضارة الغربية, وهو الحرية المطلقة بما فيها حرية الكفر والطعن في الدين وسب الله وسب الأنبياء. عشان كده هم عطوا لمؤلف أولاد حارتنا نوبل. ليه؟ علشان هو شتم كل الأنبياء وأموت الجبلاوي, موته انتهى الأمر. فعشان حري, عشان يقولوا من هذا الأمر يعني يؤسس لمبادئ الغرب الكافر ونشر الإباحية. الحرية عندهم تتضمن حرية الكفر والطعن في الدين وسب الله وسب الأنبياء ونشر الإباحية. فأفعاله مبنية على اعتقاد أن الإنسان مالك وأنه حر. فمن يعتقد ذلك حتى دون أن يتصرف تصرف الأحرار فهو كافر. يعني افترض أنه قال كده بس ما نفذش, ما نشرش الإباحية, ما سبش, بس هو معتقد أنه من حقه الناس أنها تكفر, من حق الناس أنها تسب ربنا, من حق الناس لا تقول اللي هي عايزاه حتى لو هو ما قالش, فهذا كفر. كثير من الناس يتلفظون بهذه الكلمة نحن أحرار إذا خوطبوا بشرع الله. فهناك شبهة أخرى, أن البعض قد يظن أن قول الله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر معناه أن الإنسان حر. هذا فهم خاطئ. الغرض من أسلوب الأمر هنا هو التهديد ليس الإباحة, بدليل بقية الآية إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فالمقصود أن لا نكره الناس على الدخول في الإسلام، ولكن ليس معناه أن الإنسان حر في أن يؤمن ويكفر بلا تبعة وبلا عقاب، بل الأمر للتهديد كقولك افعل كذا وسترى عاقبة فعلك، ليست هذه في الحقيقة حرية، بل هو مسؤول عن تصرفاته بعد ذلك، كما قال الله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين. هي لحظة الفقر وظهور عدم الملك، لحظة الموت. لو أن الإنسان غير محاسب وأنه يملك نفسه وروحه، فليعد لهذا الميت روحه التي يرغب في استمرارها في جسمه. هي قضية عظيمة الخطر في حياة الإنسان. لذا لو تصرف الإنسان في أي جزء من أجل مما أعطاه الله على أنه مالك ولا سلطان عليه، فقد خرج عن معنى توحيد الربوبية. ولو اعتقد الإنسان أن شيئا من ماله أو جسمه أو حياته ليس لله عليه فيه سلطان ولا يملكه الله، فقد خرج من ملة الإسلام.